بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتربي الموسوم بكرسي المتربي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 66 بعد 103، وقد وصلنا إلى البيت 15 في القصيدة 201. قال المتربي: كأنه مضبر من جرولي، موثق على رماح الذبلي، ذي ذنب أجرد غير أعزلي، لذنب أجرد غير أعزلي، يخط في الأرض حساب الجمل، كأنه من جسمه بمعزلي، ولو كان يبلي الصوت تحريك بلي، نيل المنى وحكم نفس المرسل، وعقلة الظبي وحتف التدفل، فانبريا فالذين تحت القسطل، قد ضمن الآخر قتل الأول، في هبوة كلاهما لم يذهل، في هبوة كلاهما لم يذهل، لا يأتلي في ترك ألا يأتلي، مقتحما على المكان الأهول، يخال طول البحر عرض الجدول، حتى إذا قيل له للتفعل، افتر عن مذروبة كالأنصل، لا تعرف العهد بصقل الصيقل، مركبات في العذاب المنزل، كأنها من سرعة في الشمألي، كأنها من ثقل في يذبلي، كأنها من سعة في هوجلي، كأنه من علمه بالمقتلي، علم بقراط في صاد الأكحلي، فحال ما للقفز للتجدلي، وصار ما في جلده في المرجلي، فلم يضرنا معه فقد الأجدلي، إذا بقيت سالما أبا علي، فالملك لله العزيز ثم لي. طيب، قال في البيت 15 أو في الشطر، طبعا هي هذه قصيدة أرجوزة يعني على بحر الرجز والمشطور، وبالتالي كل شطر يمكن يعد أن يعد بيتا، وبالتالي البيت 15 قد يكون هو الشطر 29. على أي حال، قال: كأنه يصف الكلب الذي أطلقه أبو علي الأراجي على هذا الظبي من أجل أن يصيده. قال: كأنه، أي كأن هذا الكلب، مضبر من جرولي، موثق على رماح ذبلي. مضبر يعني مشدود، محكوم النسج، من جرول، والجرول الحجارة، فأراد أن يصف أن جسده متين، وأنه مسبوك سبكا ومصبوب صبا، فقال كأنه صنع بالحجارة جسد هذا الكلب. كلب إيش الآن؟ إحنا حاطين الكاميرا ناشونال جيوغرافيك وماشيين مع هذا الكلب، والكلب إيش عم يجري، وإحنا والمتربي ينقل لنا مشهد هذا الكلب الجاري، فيقول إن جسده لشدة متنه وسبكه وصبه كأنه مصنوع من الحجارة، ما في نتوءات، ما في المصقولة طبعا أو الشديد المقصود، ما في ترهلات، مشدودة. كأنه مضبر من جدولي، موثق على رماح الذبل. موثق يعني قائم، يعني مربوط به، قوائم الإشقال على رماح الذبل، وأراد بالرماح أقدام هذا الكلب وأرجله، فقال كأنها الرماح، هذا الجسد المتين كأنه وضع فوق رماح، فشبه أقدامه وأرجله بالرماح، وقال رماح الذبل. والرماح الذبل اللي إيش بتكون قد انحنت من الأعلى، صار فيها شوية انحناء من الأعلى، فشبه أيضا انحناءة رجليه ويديه بانحناءة الرمح الذابل الذي يكون مائلا من أعلى، وتشبيه يعني جدا صورة فيها كثير من الخيال. إذن كأنه مضبر من جرولي، موثق على رماح ذبلي. ثم قال طبعا جرول في التاريخ، جرول هو صحيح لجرى، ولكنه اسم الحطيئة، الحطيئة كان اسمه جرول. وذلك إيش قال الفرزدق يصف أنه نبغ أو نبت من سلالة أو من نهر من الشعراء، قال: وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا، النوابغ الشعراء المضوا، وأبو يزيد وذو القروح وجرول. وأبو يزيد هو طرف بن العبد، وذو القروح هو امرؤ القيس، وجرول هو الحطيئة. إذن كأنه مضبر من جرولي، موثق على رماح ذبلي. ثم قال في البيت 16: ذي ذنب أجرد غير أعزلي، يخط في الأرض حساب الجملي. ذي ذنب يعني صاحب ذنب، ذنبه، أراد أن يصف ذنبه، فقال أجرد ما عليه شعر كثير، لأن كلاب الصيد لا تكون لا جسمها ولا ذنبها عليه شعر كثير. الكلاب المدللة، كلاب البيوت، الكلاب المستأنسة، الكلاب اللي هي تكون للرفقة، يكون شعرها جسمها كثير وشعر ذنبها أيضا كثير. لكن كلب الصيد وهو الكلب السلوقي غالبا يكون ذيله وجسده قليل الشعر، لقال ذي ذنب أجرد. غير أعزل، الأعزل اللي هو ما بيكون الذنب مستويا مع كفل أو إست الكلب. فلو كان أعزل، لو كان أعزل أي غير مستوى، لكان يعني عيبا في الخلقة، فقال لك لا، هذا تام الخلقة، قوي البنية، سريع الخطى، يعني يصف هذا الكلب بكل الصفات التي تليق بكلب صيد قوي. ذي ذنب أجرد ما فيه الشعر، غير أعزل مستقيم، يخط في الأرض حساب الجملي. قال لك ذنبه كأنه قلم، لأنه لسه أرفع الذنب بيكون من الأقدام، فكأنه قلم، فلو ضرب ذنبه في الأرض لكان مثل ذلك الذي يخط على الأوراق أو الرقوق حساب الجمل. حساب الجمل هذا حساب كان معروفا عند العرب، وحساب قديم جدا، يقال إنه هندي ويقال إنه بعضه يعني، ودخل يعني فيه كثير من اللغط، وجزء من هذا اللغط دخل فيه السحر. وباختصار حساب الجمل هو الاتكاء على الحروف الأبجدية اللي هي أبجد هوس حطي كلم، وإعطاء كل حرف من هذه الحروف رقما. فمثلا الألف 1، الباء اللي هي أبجد إحنا شغالين، الباء 2، الجيم 3، الدال 4، الهاء لأنه أبجد هوس هاء الآن، الهاء 5 هكذا بالترتيب، والواو 6، والزين 7، والحاء 8 حطي، والطاء 9، والياء 10. بعد العشرة بنبدأ بالكاف كلم، الكاف 20، واللام 30، والميم 40، والنون 50، إلى أن تصل إلى القاف 100. حطي كلم سعفص قرشت، هسه القاف 100، الراء بصير 200 حتى يصل إلى قرشت. خذ خذ ضف، هذه بتصير 700 800 900 إلى الغين 1000، بعدين بصير حروف مركبة إلى آخره. إذن هي حساب الجمل حساب كان يعتمد على أن يكون لكل حرف ما يوازيه من الأرقام، فإذا أرادوا التأريخ أو أرادوا الحساب أو أرادوا مثلا إذا أرادوا أن يذكروا موتى فلان في سنة ما فيحسبونه بحساب الجمل، وهو حساب استخدم في اللغات السامية، استخدم في بلاد هندي قديما وعند اليهود، فالأبجدية العبرية تتطابق مع الأبجدية العربية، حتى حرف التاء يعني حتى يصل الأبجد هوز حطي كلمة سعفص قرشة، أي تتكون 22 حرفا، وتزيد العربية بعد ذلك حوالي 5 حروف أو خمسة حروف أو 6. واستخدمه المسلمون في تثبيت التاريخ لكل حرف مدلول رقمي، يبدأ بالرقم 1 وينتهي بالرقم 1000. وطبعا أكثر واحد استخدمه أبو الريحان البيروني في كتابه القانون المسعودي، وأبو الريحان البيروني عاش بين القرنين 4 و5 الهجري. طيب يعني هذا هيك إطلالة سريعة على حساب الجمل. يعني هو الفكرة إنه تشبيه أولا من ناحية، إنه لما يضرب ذنب هذا الكلب، الكلب الصيدي هذا في الأرض، فإنه يخط على الأرض كما يخط كاتب أو حاسب حساب الجمل، هذا تشبيه. النقطة الثانية إنه رد يقول لك المتنبي يعني عنده علم بالحساب وعنده علم بالفلك وعنده علم بالطب وعنده علم، سيأتي بعد قليل علمه بالطب، لأنه كان يعني حفظه من جهة وكثير القراءة، وكان لما عاش 9 سنوات في بلاط سيف الدولة، كان سيف الدولة في القصر قد أسس وصنع مكتبة ضخمة عظيمة، وكان أتوقع أبو العباس النامي إذا لم تخن الذاكرة، هذا شاعر من الشعراء الذي كان في بلاط سيف الدولة، هو القيم على هذه المكتبة مثل أمين المكتبة في زماننا هذا، وكان يأتي الشعراء والفلاسفة والخطباء يستعيرون أو يقرؤون في هذه المكتبة، ومنهم المتنبي طبعا. المتنبي إضافة إلى ذلك أنه سيف الدولة أعطاه دارا، وفي هذه الدار حمل إليه كتبا، يعني فكان يقرأ في بيته وكان يقرأ في المكتبة، وكان يسلك الطريق في حي كان يسمى سويقة علي في حلب من بيته هابطا هذا الحي أو هذا الدرب حتى يصل إلى قصر الحلبة. سمي قصر الحلبة لأنه كان في حلبات وميادين للقتال، كان سيف الدولة قد أعد فيه من جهة نهر قويق في ذلك الزمان ميادين من أجل أن يتدرب فيها الفرسان على القتال. إذن الإشارة الثانية التي أرادها المتنبي منا أن نعرفها عنه أنه كان عالي الثقافة. إذن ذي ذنب أجرد غير أعزلي خط في الأرض حساب الجمل. ثم قال في البيت 17 كأنه من جسمه بمعزلي لو كان يبلي الصوت تحريك بلي. كأنه إما أنه أراد جسم الكلب أو ذيل الكلب، فلو قلنا إنه أراد جسم الكلب فكأنه ذهب إلى فكرة سرعة الصوت، لأنه يقول لك لسرعته انفصل جسده عنه، فكأنه هو سرعة شيء وجسد شيء آخر. لأن أنت لما إذا النظرية تقول إذا تحرك الكائن أو تحركت المادة أو تحرك الشيء بسرعة الضوء فإنه ينفصل عن جسمه أو يسبق زمنه، فقال لك كأنه من جسمه بمعزل، هو إشي وجسمه إشي. والفكرة يعني المعنى الآخر إنه كأنه لها عائدة على الذنب، فإذا كانت عائدة على الذنب فيقول لك إنه سرعته جعلت هذه الكتلة تنفصل عن هذا الذنب الذي في الخلف، فكأنه ذنب إشي أو كأن الذنب شيء وجسمه شيء آخر لشدة سرعته، كأنه من جسمه بمعزلي. ثم قال لو كان يبلي الصوت تحريك بل يحركه، قال لك لكن هذا التحريك لهذا الذنب لا يؤثر في شدة السرعة ولا يؤثر في يعني أن يصبح خلقا أو باليا أو رثا أو يهلك أو ينتهي، فصوته فذنبه مثل الصوت. فالآن أنت لو حركت الصوت مهما حركته ومهما لوحت به فإنه لن يبلى، فإنه لن يرث ولن يخلق، وهكذا هذا ذنب هذا الكلب مهما حركه لن يبلى ولن يتأثر فسيبقى ذنبا قويا. لو كان يبلي الصوت تحريك بلي. ثم قال في البيت 18 نيل المنا وحكم نفس المرسلي وعقلة الظبي وحذف التدفلي. قال لك هذا الكلب ينال به المنا، نيل مصدر يعني به ينال تنال المنا، أو هو هذا الكلب في سرعته وفي قوته وفي فهمه على صاحبه الذي يصيد به نيل المنا، ينال به ما يتمنى، وحكم نفس المرسلي وينزل على ما يطلبه منه الذي أرسله وهو الصياد أو الصائد. قال لك هو ينزل على هذا الحكم ويحكم كما يطلب منه ويأتي بما أريد منه، وحكم نفس المرسل وعقله، وهو طبعا كل هذه أخبار ربما تكون لمبتدأات محذوفة أو أول واحد خبر لمبتدأ محذوف والبقية معطوفة على أول معطوف عليه، وعقلة الظبي العقل القيد وهو قيد الظبي لأنه يقيده ويصيده فيأتي به إلى صاحبه، وعقلة الظبي يعني يدرك الظبي فيصيده أو يمنعه من الحركة. ليش؟ لأن العقلة التثبيت، العقلة العقدة، العقلة عقل الشيء بشكل الحديث النبوي الشريف قال صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم العقلة يعني اعقل الدابة أو اعقل الناقة أي ربطها. فعقلة الظبي وحتف التدفلي، والحتف الموت وهو أيضا حتف التدفل، والتدفل ولد الثعلب فقال لك هذا قادر على أن يصيد كل شيء، إما لأن الغزال قد يكون أكبر منه فيقيده ويمنعه من الحركة ويجرحه بحيث لا يستطيع التقدم بعدها، وإذا كان في مثل حجمه أو أقل فإنه سيهلكه كأن يكون تدفلا، والتدفل كما قلت ولد الثعلب. وفي قصيدة أو معلقة امرؤ القيس إيش قال؟ قال له أي طلى ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي. له أي طلى ظبي وساق نعامة وإرخاء السرحان، سرحان الذيل، وتقريب تدفل هذه التي قلناها هنا. طيب ثم قال في البيت 19 فانبريا فالذين تحت القسطل قد ضمن الآخر قتل الأول. فانبريا يعني ظهراء برزاء، والألف التسمية للكلب الذي يصيد وللظبي الذي يهرب. فانبريا فالذين فردين، إما أنهما لا نظير لهما الكلب في القوة والضيب في السرعة، أو فردين ليس معهما أحد، منفردين يعني فردين، فردين تحت القسطلي أي تحت الغبار، لأنه بحركتهما أثار غبارا فحجبهما أو كانا يبينان ويختفيان. قد ضمن الآخر اللي هو الكلب قتل الأول اللي هو الظبي بهذه السرعة وبهذه القوة، ضمن أي استطاع أو تكفل الكلب الذي يصيد بقتل الظبي الذي يهرب. ثم قال طبعا شوف فانبرى يا فردين تحت القسطلي، شفت الحركة سريع سريع، هذا يلحق بهذا، هذا أقدامه مع رجليه قد من السرعة والكاميرا مش قادرة تلحق، لا تستطيع اللحاق بهما تماما تماما، ناشونال جيوغرافيك تمام. والظبي لو الغزال يقفز يقفز، هذا يلحقه والحركة أثارت إيش غبارا أو أثارت يعني صوتا وحفيفا شديدا. قد ضمن الآخر قتل الأول. ثم قال في بيت 20 في هبوة، الهبوة اللي هي الغبار الحمية الحرارة العالية، في هبوة كلاهما لم يذهل لا يأتني في ترك أن لا يأتني، لم يذهل أي لم ينحرف عن غايته، وكل له غاية، فأما الكلب فغايته قتل الظبي أو الصيد، وأما الظبي فغايته الهرب أو النجاة، فكل يسعى لغايته. فقال لك في هبوة كلاهما لم يذهل، كل يجري لغاية، شوف هذا طبعا فيه إشارة إلى الواقع، كل في هذه الحياة إما كلب وإما ظبي، إما صائد وإما مصيد، أو كل في الحياة له غاية، فغايته وكلاهما يجري نحو هذه الغاية، فالكلب يجري والظبي يجري، فأما الكلب فللظفر يجري لغاية الظفر بالشيء الذي يريده، وأما الظبي فيجري أيضا لغاية الهرب أو النجاة، فمن الناس من يجري للظفر في هذه الحياة، ومن الناس من يجري للهرب، وهذا إذا وقعت على الحال من أبلغ ما يمكن أن يقوله المتربي أو أن توقعه من بيت المتربي على حالنا. في هبوة كلاهما لم يذهلي لا يأتلي في ترك ألا يأتلي، لا يأتلي لا يقصر، في ترك ألا يأتلي في ترك التقصير، طبعا أن لا يأتلي هذه لا بعد أن زائدة، فالتقدير أنه لا يقصر في التقصير، فإذا لم يقصر في التقصير كأنه يعني جد، لا يأتلي لا يقصر في ترك التقصير أي يجد جدا كبيرا، فكل يسعى شيخ قال الحديث النبوي الشريف إيش كل يغدو، الحديث إن شاء الله أني أتذكره جيدا، كل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فمعتقها ظفر موبقها هرب أو هلاك، فإما أن تظفر إما أن تهلك، قريبة يعني شوية من هذا. نعم. ثم قال في البيت 21 مقتحما، الاقتحام الدخول في الأمر الشديد، مقتحما على المكان الأهول يخال طول البحر عرض الجدول، يقول لك يقتحم على ما يريد، الغايات تحتاج الاقتحام، ما في غاية يعني تنالها بسهولة، بدك اقتحام، بدك تركب الهول، بدك تركب الأمر الشديد، ولذلك حتى تنال غايتك عليك أن تقتحم، هذا ما يريد منك المتربي. هو طبعا يقول عن كلب وظبي، ولكن في النهاية هو يقول عن حياتنا، لأن الشعر هو هذا، ولاحظوا أن هذه القصيدة اللي هي 56 شطرا هذه الأرجوزة قالها بهذه الكلمات الصعبة، بهذه الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى الرجوع المعجب من كل أحد فينا، قالها ارتجالا، فشوف قديش سعة المعجم الموجود عند المتربي، انظر كم هي واسعة ثقافة المتربي حتى يختار من معجمه ما يناسب هذا من الألفاظ، ما يناسب هذا المعنى، بل انظر سعة خيال المتنبي من أجل أن يقدم لك صورة حركية حية كأنما تشاهدها من خلف عدسة كاميرا في يعني أكثر دور السينما تميزا. إذا مقتحما على المكان الأهول يعني لا يهاب، في ناس بتمشي يعني تريد أن تصل الغاية ثم لما تعترض عقبة تخف همتها، ثم لما ترى عقبة كبيرة وترى الهول فيها تهتال وترتعب وتخاف فتنكس. هو يقول لك هذا لا ينكس عن غايته حتى ولو واجه الأمور العظيمة الأهوال الشديدة مقتحما على المكان الأهول. إيش قال بعدها؟ يخال يظن، يفكر، يخال طول البحر عرض الجدول. كدش البحر واسع، يخال شطي البحر كأنه عرض جدول صغير، جدول قناة، يعني أي إنسان يستطيع أن يجتازها برجليه دون أن يبتل بقطرة ماء واحد. فقال لك هو من شدة إقدامه وكمان يعني استخفافه بالهول الذي يواجهه أو هو مقدم عليه، إذا رأى بحرا كبيرا واسعا المسافة تكون بالكيلومترات يظنه لشدة يعني قوته ولشدة يقينه وإيمانه بما يريد وما يطلب كأنه عرض جدول، كأنه متر، كأن الكيلومتر هو متر واحد، فيقفز دون أن يفكر بالنتائج. وهكذا عليك أن تكون إذا أردت أن تصل إلى غايتك. يريد أن يقول لك جدك المتربي، إذا أردت أن تصل إلى غايتك فظن عرض البحر أو طول البحر عرض جدول. وبعدين يقول لك مش ما قال عرض البحر عرض الجدول، قال طول البحر. البحر أطول من أن يكون العرض فيه، البحر طويل جدا، فإذا كان العرض مثلا كيلو أو 2 كيلومتر فإن الطول قد يكون 100 كيلومتر. فقال لك هذه 100 كيلومتر في خيال من يقدم على غايته دون أن ينكس ولا يتردد ولا يخاف ولا يهاب، يراها هذه المئات من الكيلومترات يراها مترا أو أقل. ثم قال في البيت 22 حتى إذا قيل له نلت فعلي. شوف هذه قصيدة قصصية، اشتغل معك كيف طلعوا، بعدين كيف أطلق الكلب، بعدين كيف جرى هذا الكلب، بعدين كيف رأى الغزال، ثم كيف هرب الغزال، ثم كيف أنت الآن بتشوف المسافة كبيرة جدا في الصورة الأولى ما بين الكلب والغزال، ثم إيش تتقلص المسافة لأن السرعة اللي عند ألف اللي هي الكلب أكبر من السرعة اللي عند باء اللي هي الضبي، فتتقلص المسافة. فإذا تقلصت المسافة صار قريبا، شوف عم بيحكي لك قصة. حتى إذا قيل له نلت أي اقتربت، نلت يعني صرت في متناول أن تصيد هذا الكلب، افعل يلا الآن، أصبحت أو صارت اللقمة إلى الفم فالآن افعل. ليش؟ كأنه يريد أن يقول أيضا كثير منا يجري في غايته حتى إذا صار قريبا جدا منها تعب، لأنه بالفعل مسافة طويلة حتى استطاع، تعب، فلما يتعب يريد أن يرتاح أو خلاص يستسلم. ولك إيش قال المتنبي؟ هذا البيت كثير أنا حكيته لأنه هذا مركزي فيه في عقل المتنبي، هذه الفكرة مركزية في عقل المتنبي. قال ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. هو بكون مشى عندك 1000 متر مثلا، لو افترضنا وصل 999 ظل متر واحد بس 999 أهلكوه، وهذا طبيعي طبعا، يعني ذهب شطره دما، فعند المتر الأخير بيستسلم. أقول لك أجعلك أن تكون كالكلب، هذا الكلب لم يستسلم في المتر الأخير مع أنه تعب جدا حتى لحق بالظبي، لأن الظبي يعني الظبي إذا لم يلتفت ربما هو أسرع الحيوانات، أسرع من الكلب، لكن أحيانا لخوف يلتفت فتقل سرعته فيلحق به الكلب. حتى إذا قيل له نلت فعلي أي الآن أنشب فكك في عنق هذا الكلب هذا الظبي. افتر عن مذروبة كالأنصلي، افتر انكشفت، يعني معقول افترت شفتاه عن ابتسامة، انكشفت شفتاه عن ابتسامة أو تشكلت، فقال لك وكان إيش مغلقا فمه حتى إذا صار قريبا من هذا الظبي افتر، فتح فمه، فتح شدقيه، فتح فكيه. طيب طلعوا شو قال؟ افترت عن مذروبة، فكشف عن أسنان المذروبة الأنياب الحادة. قال لك هذه الأنياب كالأنصل، كأنصل السيف، يعني كنصل السيف، كحد السيف أو الخنجر. قال لك أنياب كأنها سيوف أو رماح لحدتها ولقطعها في من تصيده أو تصيبه. افتر عن مذروبة كالأنصل، الأنصل جمع نصل. ثم قال في بيت 23 لا تعرف العهد بصقل الصيقل مركبات في العذاب المنزل. قال لك هذه الأنياب لا تعرف العاد. أنت السيف تصقله وتشهده وكذلك يعني الخنجر. قال لك هذه أنياب لا مش لا تعرف العهد بصقل الصيقلي أي بصقل أنيابه. الأنياب دائما مصقولة ما تحتاج إلى مبرد من أجل أن يصقلها أو إلى مسن من أجل أن يشهدها. فهي دائما مصقولة وهي دائما مشهودة وهي دائما تغوص في لحم ضحيتها. لا تعرف العهد بصقل الصيقلي مركبات في العذاب المنزلي. وين بتتركب الأنياب أصلا؟ في إيش؟ مقدم الوجه والفم. هذا بسموه بالعربية الخطم. فخطم الكلب هو ما برز من وجهه وهي الأنياب والفكين والأنف ومقدم الوجه. هذا اسمه كله خطم مع بعض. فقال لك هذا الخطم بالنسبة لهذا الظبي هو عذاب منزل. ليش؟ لأنه فكين قويين إذا وأنياب حادة. فإذا غاصت الأنياب الحادة في عنق هذا الظبي بفكين قويين فأنى له أن يفلت من هذا العذاب المنزل. سماه عذابا منزلا. مركبات في العذاب المنزل. ثم قال في البيت 24 كأنها الأنياب من سرعة في الشمأل كأنها من ثقل في يذبل. قال لك أنيابه إذا أنت شايف أنيابه هو إيش عم بيتحرك لسه. قال لك هذه أنياب كأنها طائرة كأنها تطير في الشمأل. الشمأل ريح الشمال فهي تسبح. أنت مش شايف غير الأنياب لأنها تلمع وجسد هذا الكلب لسرعته بطل يبين لم يعد يظهر فظهرت أنيابه. فكأنها من سرعة في الشمل كأنها تسير تسبح مع الريح. شوف المشهد شوف الخيال. من يأتيك بصورة مثل هذه إلا إذا كان واسع الثقافة واسع الخيال كشاعر كالمتربي. كأنها من ثقل وربما كأنه من ثقل في يذبل. لكن صحيح خفيفة هذه الأنياب لكنها إذا انغرزت في جسد هذا الظبي فإنها تصبح ثقيلة جدا كأنها جبل وطود راسخ. لإيش قال عنها؟ يذبل. يذبل جبل. وطبعا قد يكون علما على جبل ما في نجد ربما ولكن هو أيضا يذبل يقصد به أي جبل يعني صار على يعني صار رمزا للجبل. قال كأنها هذه الأنياب من ثقل من شدة ثقلها خفيفة كأنها تسبح في الهواء. ليش؟ لأن سرعة جعلت هذه الأنياب منفصلة عن جسمه وكأنها فقط سابحة في الفضاء لكنها إذا نزلت على جسد ضحيتها كانت كنزول طود أشم عليه. يعني تخيل أنت ينهد عليك جبل كامل فماذا فكيف يمكن أن تفلت من هذا العذاب. كأنها من ثقل في يذبلي. ثم قال في البيت 25 كأنها من سعة في هوجلي كأنه من علمه بالمقتل. كأنها من سعة يعني كأن هذه الأنياب لشدة أو هذا الفك أو هذا الخطم أو هذا الذي سماه العذاب المنزل لسعة ما بين فكيه كأنه في هوجل والهوجل الأرض الواسعة. فشبه سعة فكيه بالأرض الواسعة اللي هي الهوجل. كأنها من سعة في هوجلي. ثم قال كأنه من علمه بالمقتل. يعني هذا الكلب يعرف عند يعني طبيب هذا الكلب عالم يعرف أين يغرز أنيابه. مو بكل مكان في العنق لأنه في مكان في العنق قد يقتل قتلا تاما يعني يقضي على الأسد لكن في على الظبي ولكن في مكان في العنق يجندل يجعله يعني يسقط ولكن لا يموت. ليش؟ لأنه يفترض أنك أنت إيش تذبحه بعد ذلك حتى يكون حلالا للأكل. فقال لك الكلب معلم أو عنده علم الأطباء فيعرف أين ينشب أظفاره في ذلك العرق من عروق جسد هذا الظبي بحيث يشل حركته ولكنه لا يقتله مقتلا كاملا حتى يكون يعني صالحا للذبح وللطبخ بعد ذلك. فقال لك كأنه من علمه بالمقتل أي بمكان القتل إما مقتل اسم مكان وبالتالي العرق الصعب أو بالمقتل أو بالإراقة الدماء لأنه المقتل قلنا إما اسم مكان أو اسم مفعل وإما مصدر ميمي أي كأنه من علمه بالقتل. فإذا كان اسم مكان الموضع الذي يجب أن يغرس فيه أنيابه وإذا كانت مصدر علمه بالقتل إنه يعرف أنه يفترض ما يريق دمه بالموضع الذي يؤدي به إلى الموت التام. فماذا يفعل من علمه بالمقتل التتمة؟ علم بقراط في صاد الأكحل. فكأن هو الذي رآه بقراط وهو أبو الطباء. نحن نقول قصد بقراط. شوف هاي علم أيضا المتربي يريد أن يقول لك إنه عالم بالطب وعالم بالأطباء وقرأ عن بقراط وقرأ عن سقراط وقرأ عن أفلاطون لأن حكمه هي معظمها وتتلمذ على اليد الفارابي في بلاط سيف الدولة. فهو عنده علم بالفلسفة وعنده علم بالطب معا وهو يفلسف ويحكم أيضا. إيش قال؟ علم بقراط هذا الطبيب اللي هو أبو الأطباء أو أبو الطب يقولون فصاد الأكحل. والفصاد الفصد يعني مصدر من فصد والفصد أو الفصاد هو شق العرق ليسيل منه الدم. فهو يعرف أين العرق الذي يجب أن يشقه من أجل أن يسيل منه الدم فلا يموت تماما لكنه إيش يضعف وتوهن قواه فيخر على الأرض يعني إيش ما قبل الموت صريعا. علم بقراط في صاد الأكحل. الأكحل هو العرق الذي يفصد أي الذي يشق من أجل يسيل منه الدم. فحال فصار يعني أو تحول ما للقفز للتجدل. فشوف كيف الآن إيش حالة اللحظة أنشب فكيه في ذلك العرق المعين حتى حدد الكلب مكان العرق الذي يجب أن ينشب فيه أنيابه فأنشبه فسال الدم. فلما سال الدم قفز فحال تحول ما للقفز ما كان عند الظبي من القفز للتجدل صار إيش يفرفط صار إيش يتجندل صار إيش يهتز وقع على الأرض وصار إيش يفحص الأرض برجليه صريعا خر صريعا. فحال ما للقفز ما للتجدل يعني التجدل السقوط على الجدالة والجدالة هي الأرض. فتجدل أي سقط على الأرض مدرجا بدمه. ثم قال في البيت 27 وصار ما في الجلد فأخذناه. حصل فيه قطع في القصة المشهدية يعني في القصيدة القصصية فصار ما في جلده أي ما في داخل جلده وما هو الذي داخل جلده اللحم. وصار ما في جلده في المرجل. المرجل اللي هو الإناء أو الصفحة الصحفة أو الجفنة التي يطبخ فيها. فوضعوه في المرجل وأوقدوا تحته النار والآن صار إيش يعني جاهز للطعام. فلم يضرنا يعني لا يضيرنا أو يعني لم يؤثر فينا معه فقد الأجدل. والأجدل الصقر. فما علاقة الصقر بالظبي؟ هو قال لك الظبي معلقة الصقر بالكلب. الكلب لا يستطيع أن يصيد الغزالة وحده دون أن يكون معه صقر. يجب أن ينشب الكلب أنيابه في الأكحل بالنسبة فيتجندل ثم ينقض عليه الصقر فيساعد الكلب في صيد هذا الظبي. ولكن نقول لك هذا الكلب استغنى عن الصقر لأنه قوي فلم يكن بحاجة إلى صقر معه ليساعده على صيد هذا الظبي. فقال لك فلم يضرنا معه فقد الأجدل أي فقد الصقر. يريد أن يمدح الكلب في قوته واستغنائه عن الصقر ليكون الصيد له وحده دون معاونة من طرف خارجي. فلم يضرنا معه فقد الأجدل. ثم قال في البيت الأخير إذا بقيت سالما أباعي. لأبو الأراجي الذي يقول هذه القصيدة ارتجالا معه. شوف العظمة في البيت الأخير مع أنه بسيط لكنه عظمة في عنده الأنفة. وإحنا قلنا هذه القصيدة تقريبا أول قصيدة قالها بعد خروجه من السجن. خرج من السجن ربما عمره 18-19 أقل أو أكثر قليلا يعني حسب أكثر مصادر تاريخية. لكن نقول هذه العبارة يقولها عمره 18 أو 19 سنة بالحد الأقصى. فلو افترضت واحد عمره 18 سنة طبقوا على أعمار الشباب في زماننا هذا ماذا يقولون هذه الأيام؟ كيف يستطيعون أن يصفوا هذا الخيال المرعب المتنبي يعرف كل هذه يعني الكلمات ويعرف كل هؤلاء العلماء وهذه الطريقة في الفصاد وغيره والطرق الطبية وله هذا الخيال الواسع عمره 18 سنة مرعب. تقول لي 18 مهما كان مهما نبغ بعد ذلك في الشعر لن يكون له هذا الخيال ولا هذه التجربة ولا هذه السعة ولا هذه العظمة ولا هذا المتن ولا هذا الارتجال. هذا قالها كلها ارتجالا أي لم يجلس ويكتبها يعني إيش من إيقاع ما في أعماقه ما في ذاكرته. شو قال آخر بيت؟ إذا بقيت سالما أبا علي يعني يدعو الله له بالبقاء سالما. فالملك لله العزيز الملك لله ثم لي وليس لك أنا الملك وأنا الذي سأخلد، وأنا الذي يبقى سيبقى اسمي خالدا ما دامت العربية تقرأ وما دامت العربية موجودة. وقد صدق، وإن كان فيه أنفة واعتداء بالنفس وأنا متضخمة وكبيرة، إلا أنه صدق، فكان عند أناه المتضخمة. بهذا تنتهي هذه القصيدة، وبهذا تنتهي هذه الحلقة أيضا. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 67 بعد 100 الثالثة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.